الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. تقدم يعني المؤلف بين في أول الكتاب وذكر نماذج وأمثلة تبين أن دين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي فيه، أهل الغلو والتطرف والزيادة في الدين ما ليس منه، والجافي عنه اللي هم أهل التفريط والإنقاص من الدين وترك العمل به. قال: والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه. قل الشيطان يريد أن يضل الإنسان عن الحق، وكلما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر الشيطان يحاول أن يضل الإنسان عنه، والشيطان لا يبالي إما أن يضل الإنسان عن طريق الإفراط والغلو وإما عن طريق التفريط والتهاون. فغرض الشيطان أن يضل العبد، فالشيطان يجرب مع الإنسان الطريقتين، قد يجد مع بعض الناس الأسهل على الشيطان أن يضلهم من جانب الإفراط والغلو والزيادة، وبعض الناس يكون الأسهل على الشيطان أن يضلهم من طريق التفريط والتهاون في الدين. وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه، يعني عن الإسلام. يقول إذا كان أصل دين الإسلام فإن الشيطان أخرج ناسا عن دين الإسلام إلى أديان أخرى، إما من جانب الإفراط وإما من جانب التفريط. يعني كما مرت بنا أمثلة، يعني مثلا اليهود عندهم تفريط مثلا في شأن عيسى بن مريم عليه السلام، سبوه واتهموه بأنه ابن زنا والعياذ بالله وكفروا به وكذا، والنصارى غلوا فيه حتى عبدوه من دون الله وقالوا هو الله أو هو ابن الله تعالى الله عما يقولون. فمثلا في شأن الإيمان بعيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله، فالشيطان هنا أضل اليهود إلى من جانب التفريط فيه، وأضل النصارى من جانب الإفراط والغلو فيه. فيقول إذا كان أصل دين الإسلام الشيطان أضل ناسا عن الإسلام إلى ملل أخرى، إما من جانب الإفراط أو من جانب التفريط، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة، بل هناك طوائف من أكثر الناس عبادة وورعا، واستطاع الشيطان أن يضلهم عن الإسلام حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية. مروق السهم من الرمية هو دخول السهم بقوة وبشدة في الفريسة المرمية حتى يدخل من جهة ويخرج من الجهة الأخرى من شدته وقوته، فكأنه يخترق بدنها ويدخل من جهة ويخرج من الجهة الأخرى. فبعض الناس بسبب اندفاعهم وغلوهم يعني دخلوا في الدين من جهة وخرجوا منه من جهة أخرى بسبب غلوهم فيه. وهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للخوارج، كما سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهم المثل، لأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه، فثبت عنه في الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وأبي ذر الغفاري وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغير هؤلاء. كل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث قتال الخوارج، فهو من الأحاديث المتواترة التي رواها جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم، وذكر بعض رواة الحديث من الصحابة. كل هؤلاء الصحابة رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ومعنى لا يجاوز حناجرهم يعني يقرؤونه باللسان ويصل إلى الحنجرة ويقف، لا يجاوز الحنجرة إلى القلب، لأن المؤمن الحق يعني يقرأ القرآن فيصل القرآن إلى قلبه فيعيه ويتدبره وكذا. أما هؤلاء فيقرؤونه باللسان لكن لا يتجاوز الحنجرة، يعني أقصى شيء إلى الحنجرة، يعني لا يصل إلى قلوبهم، لا يتدبرونه ولا يعقلونه ويعملون بما فيه. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، يعني من شدة اندفاعه يدخل من جهة ويخرج من الجهة الأخرى. فهؤلاء أهل غلو في الدين، وكما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة يقول الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاة الخوارج ويحقرون صيامهم مع صيام الخوارج، يعني كانوا أشد أكثر صياما وصلاة وتلاوة للقرآن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم مع ذلك ضلوا وانحرفوا عن الدين، كفروا الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم وادعوا أنهم يفهمون الدين أحسن من الصحابة، كفروا الصحابة وقاتلوهم وكذا. قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو لأقتلنهم قتل عاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أدركت الخوارج لأقتلنهم قتل عاد، يعني لأبيدنهم كما نزل العذاب على عاد فأبادها عن آخره، يعني لأتتبعنهم ولأقتلنهم حتى أبيدهم وأفنيهما. وفي رواية شر قتيل تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه، يعني هم الخوارج شر قتيل تحت أديم السماء وخير قتيل من قتله الخوارج، لأنهم يقتلون المؤمنين ويقتلون خيار الناس، لأن من علامة الخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كل بأسهم و يعني وغلظتهم وشدتهم مع المسلمين. وفي رواية لو يعلم الذين يقاتلونهم ما زوي لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. وكما في الحاشية هذا في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه، يعني لو يعلم الذين يقاتلون الخوارج ما زوي لهم، يعني ما قضي لهم من الأجر على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، لنكلوا عن العمل، يعني لانقطعوا عن العمل، يعني لاكتفوا بقتال الخوارج. لو يعلمون فضل قتال الخوارج وما له من المنزلة العظيمة عند الله لكان من قاتل الخوارج يعني يتقاعس عن التنفل ببقية العبادات والنوافل اكتفاء بقتال الخوارج، لأن فيها من الأجر العظيم يعني ما يغنيه عن غيره. وفي بعض الروايات لاتكلوا بدل ايه لنكلوا عن العمل، لاتكلوا عن العمل او يعني اديم السماء، هي اصل كلمة الاديم بمعنى الجلدة، الجلد يعني او البساط من الجلد او كذا، بس هنا المقصود يعني اديم السماء يعني رقعة السماء او. قال وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحضيضه على قتالهم، واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام. كل الخوارج لما خرجوا في عهد علي رضي الله عنه قاتلهم علي ومعه الصحابة رضي الله عنهم، واتفق الصحابة على قتالهم. وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة. ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء، يعني يقول هكذا كل الذين مرقوا من الدين وأحدثوا فيه وبدلوا وكذا يستحقون المقاتلة إذا لم يستجيبوا بالدعوة وبالحسنى، يستحقون المقاتلة. ويقول: ولهذا قاتل المسلمون الرافضة الذين هم شر من هؤلاء. الرافضة يقول شر من الخوارج، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم. يعني إذا كان الخوارج يعني كفروا عثمان وعليا رضي الله عنهما، الخوارج يكفرون عثمان وعليا رضي الله عنهما، لكن يتردون عن أبي بكر وعمر، ومع ذلك وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات الذميمة، وحث على قتالهم وكذا لموقفهم من أميري المؤمنين عثمان وعلي رضي الله عنهم. فيقول: الرافضة يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، يعني ثلاثة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فهم أحق يعني بالضلال والانحراف وبالمقاتلة من الخوارج. يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، يكفرون أمهات المؤمنين ويسبون أمهات المؤمنين ويلعنونهن، ومعظم الصحابة يزعمون أن معظم الصحابة ارتدوا عن الدين إلا خمسة ولا كذا من الصحابة رضي الله عنهم، ويكفرون البقية وكذا رضي الله عنهم. قال: ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر، ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها. يعني يقول الخوارج ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام ووصفهم بهذه الأوصاف القبيحة لأنهم كفروا بعض الصحابة رضي الله عنهم، مع أن الخوارج يتردون على أبي بكر وعمر ويثنون عليهما وكذا، بينما هؤلاء الرافضة يعني كفروا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وكفروا معظم المسلمين ومعظم الصحابة، وصاروا يكفرون من يؤمن أن الله تعالى يرى في الآخرة مع أن هذا هو الحق، ويكفرون من يؤمن بصفات الله ومن يؤمن بقدرة الله الشاملة يعني الكاملة. قال: فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الخف. يعني من بدع الرافضة الشيعة أنهم يمسحون على القدمين من غير خفاف عليها، يعني إذا توضأوا لا يغسلون القدمين ولا يمسحون على الخفاف، وإنما يمسحون على القدمين فقط، فهذا من بدعهم وانحرافهم. ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم، يعني الشيعة لا يفطرون وقت غروب الشمس كما يفطر المسلمون، وإنما يؤخرون الإفطار حتى تطلع النجوم، حتى يطلع النجم، أول نجم يطلع فيؤخرون الإفطار بعد الغروب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخير الفطور إلى اشتباك النجوم أنه يعني من عمل اليهود، وأن ناسا من أمته سيعملون مثل اليهود ويؤخرون الفطرة حتى تشتبك النجوم أو حتى، فهكذا الرافضة يفعلون. قال: ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر. من بدع الرافضة الشيعة أيضا أنهم يجمعون بين الصلاتين من غير عذر، يعني عندهم كل يوم يصلون في ثلاثة أوقات، عندهم أذان يصلون به الفجر، وأذان آخر يصلون به الظهرين، وأذان آخر يصلون به العشاءين، من غير عذر ومن غير سبب، لا لعذر سفر ولا مطر ولا حاجة ولا غير ذلك يعني من الأمور، وإنما هذه عادتهم وطريقتهم دائما. اختصروا أوقات الصلوات الخمسة إلى ثلاثة أوقات. قال: ويقنطون في الصلوات الخمس ويحرمون الفقاع. قالوا الفقاع يعني قيل هو الكمأة، نوع من النبت، يعني الكمأة يعني اللي هو شيء يشبه البطاطس كده، يعني ينمو تحت الأرض وكذا، وقيل الفقاع أيضا بعض المأكولات البحرية وكذا حرموها أيضا. قال وذبائح أهل الكتاب وذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار، ويقولون على الصحابة رضي الله عنهم أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا، إلى أشياء أخر، فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله. فالرافضة الشيعة قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معهم من الصحابة أيضا، وقتالهم هو من سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. فكان من سنة علي رضي الله عنه أنه قاتل الخوارج وقاتل الرافضة أيضا، قاتل الشيعة الذين غلوا فيه كما سيأتي، بل أحرقهم بالنار وكما سيأتي ذكره. يعني يقول فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منها، وذلك بأسباب. يقول إذا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد خلفائه الراشدين كان هناك ناس انتسبوا إلى الإسلام وهم قد مرقوا من الإسلام، وكانت لهم عبادة عظيمة ومع ذلك كانوا مارقين من الدين ويستحقون أن يقاتلوا بسبب انحرافهم عن الدين وضلالهم من جانب الغلو والإفراط والانحراف عن الدين. طبعا هنا ذكر أنه في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الخوارج بداية خروجهم عندما خرج رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، رجل من الأعراب يقال له ذو الخويصرة التميمي، خرج في غزوة حنين واعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم يوم حنين، فذهب هذا الرجل ذو الخويصرة التميمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم يوم حنين، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، قال اعدل فإن يا محمد عليه الصلاة والسلام اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا، يعني ناس على طريقته وعلى شاكلته، قال يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنه قتلا. فحديث الخوارج يعني قالها النبي عليه الصلاة والسلام عند ظهور هذا الرجل، وقال يخرج من ضئضئ هذا، يعني ناس على نمطه وطريقته وشاكلته. فيقول إذا كان ناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك على عهد خلفائه الراشدين خرج هؤلاء الذين انحرفوا عن الدين، فإذا من باب أولى أنه في الأزمان المتأخرة يوجد ناس ينتسبون إلى الإسلام وينتسبون إلى السنة وهم قد مرقوا من الدين وانحرفوا عن الإسلام والسنة وضلوا عنهما. قال وذلك بأسباب، منها ما هي أسباب الانحراف عن الدين؟ ذكر هنا المؤلف رحمه الله بعض أسباب للانحراف عن الحق والابتداع في الدين. قال منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى قوله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فإذا هذه آيات كريمة تنهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين وما نهي عنه أهل الكتاب، فالله تعالى ذكر هذا لنا لأننا أيضا ننهى عنه كما نهي عنه أهل الكتاب. فالله تعالى يحذرنا أن نفعل مثل ما فعل أهل الكتاب أنهم غلوا في دينه. والغلو في الشيء والزيادة فيه ما ليس منه، فأهل الكتاب غلوا يعني في توقير نبي الله عيسى عليه السلام وتعظيمه واحترامه، حتى ادعوا أنه هو الله أو أنه ابن الله أو تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكذلك الذين غلوا في الصالحين من هذه الأمة حتى عبدوهم من دون الله وصاروا يستغيثون بهم ويسبحون لهم وينذرون لهم ويدعونهم من دون الله، فهذا فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين غلوا في دينهم. فالرافضة أيضا عندهم غلو في أئمتهم، اعتقدوا أن أئمتهم أنهم من المعصومين وأنهم خير من الأنبياء والرسل وأنهم يعلمون الغيب وأنهم كذا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال: وهو حديث صحيح. وهذا حديث النسائي وابن ماجه. قال: ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. من أسباب الانحراف عن الدين والانحراف عن السنة التفرق والاختلاف، أن المسلمين لا يكونون على قلب رجل واحد ولا تجتمع كلمتهم، فتفرقهم واختلافهم يؤدي بهم إلى الانحراف وإلى ترك أشياء من السنة ومن الدين. ومنها أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أنه من أسباب الانحراف عن الدين أنه رويت أحاديث مكذوبة موضوعة وضعها بعض الكذابين ونسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء قوم ووجدوا هذه الأحاديث توافق أهواءهم وتوافق ظنونهم فصدقوا بها وعملوا بها فانحرفوا عن الدين. وأصل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعالى في حق من ذمهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: فنزهه عن الضلال والغواية. الله تعالى نزه نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم. إذن الضلال هو الانحراف عن الحق بسبب الجهل، يعني بسبب أن الإنسان لا يعلم الحق فانحرف عنه لأنه لا يعلمه فلم يعمل به بسبب قلة علم. والغواية هي أن الإنسان ينحرف عن الحق وهو يعلمه لكن لاتباع الهوى، يعني أنه يتبع هواه فيترك العمل بالحق، فهذه هي الغواية. فهما الجهل والظلم، الجهل اللي هو الضلال، والظلم اللي هو مخالفة الحق عن علم وعمد وعمد. نعم. نعم. يعني الغواية في الآية التي معنا اللي هي كما فسرها شيخ الإسلام اللي هي الضلال عن علم. بالنسبة لضلال إبليس، يعني الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإبليس ممن أضله الله سبحانه وتعالى، وكان ضلاله عن علم أيضا، لأن إبليس كان يعلم أن الله تعالى حق وكان يعبد الله تعالى مع الملائكة، والله سبحانه وتعالى خاطبه وأمره بالسجود لآدم وكلمه وأنظره إلى يوم، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، فكان يؤمن بيوم البعث. يعني إبليس يؤمن أن هناك يوما يبعث فيه الناس ويؤمن بوجود الله تعالى، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فأقسم بعزة الله تعالى. فإبليس يؤمن بالله ويؤمن بالملائكة ويؤمن باليوم الآخر، ولم ينفعه ذلك ولم ينجه، فانحرافه كان عن إباء واستكبار كما قال تعالى أبى واستكبر وكان من الكفر. فإبليس ضلاله ليس بسبب الجهل بالحق ولكن بسبب الاستكبار عن اتباع الحق قال فالضال هو الذي لا يعلم الحق والغاوي الذي يتبع هواه، يعني يعلم الحق ولكن الحق لا يوافق هواه فهو لا يعمل بالحق وإنما يعمل بالهوى ويتبع الهوى اللي هو ما تهواه نفسه وتميل إليه. قال وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس، الله تعالى أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام قال وما ينطق عن الهوى بل هو وحي أوحاه الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. قال وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكابر الظالمين، وهي فصول. الشيخ الإسلام هنا رحمه الله سيذكر بعض الأمور التي انحرف فيها ناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وينتسبون إلى السنة وهم قد مرقوا منها وانحرفوا عنها. قال الفصل الأول أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام. دواوين الإسلام لكتب السنة المعروفة التي تروى فيها الأحاديث بالأسانيد، ومنها ما اشترط أصحابها صحة ما فيها كالبخاري ومسلم، ومنها ما لم يشترط أصحابها صحة ما فيها لكنهم يروونها بالأسانيد كالكتب السنن الأربعة مثلا ومسند الإمام أحمد، بحيث ينظر علماء الحديث في هذا السند وبناء عليه يحكمون على صحة الحديث وضعف. فيقول لكن هذه الفرق المنحرفة أتوا بأحاديث إذا جئت تبحث عنها لا تجد لها أثرا لا في الصحيحين ولا في السنن الأربعة ولا في مسند أحمد ولا في غيره، يعني من كتب السنة المعروفة أحاديث لا أسانيد لها ولا أصل لها يرجع إليه حتى يحكم عليه. مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر شنيع. وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يروون فيه حديثا، فيقول بعض اعتقاداتهم الكفرية ربما يستندون فيها إلى حديث موضوعة مكذوبة لا أصل لها في شيء من كتب الإسلام من كتب السنة المروية بالأسانيد، لا نجد أثرا لهذه الأحاديث، أو تكون هذه الأحاديث أو تكون هذه المعتقدات الكفرية لا تستند على نصوص أصلا، معتقدات كفرية يقولونها وليس لهم شيء يستندون عليه، فإما أنها لا مستند لها بالمرة أو يكون مستند هذه المعتقدات الكفرية أحاديث موضوعة مكذوبة. قال مثل حديث يروونه أن الله عز وجل ينزل عشية عرفة على جمل أورق، جمل أبيض أو كذا، يصافح الركبان ويعانق المشاة والعياذ بالله تعالى. قال وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن ذلك. هو ورد الذي في الأحاديث الثابتة أن الله سبحانه وتعالى ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي ملائكته بالحجاج، يقول عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، إلى هذا القدر. هذا ما ورد في الأحاديث المعروفة، لكن ادعاء أن الله تعالى ينزل إلى الأرض وعلى جمل وعلى كذا، تعالى الله ما يقولون، فيقول هذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق، ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا. وأنا شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكرنا أرسل هذه الرسالة إلى الطائفة العدوية اللي هم أتباع الشيخ عدي بن مسافر وكذا، وكان عندهم بعض الانحرافات أو كذا، فكأنه كان بعضهم يروي شيئا من هذه الأحاديث أو يرى، فلذلك الشيخ الإسلام ركز على أشياء من الانحرافات التي وجدت عند بعضهم. أو قال بل أجمع، قال ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره رحمهم الله: هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به على أهل الحديث ويقولون إنهم يروون مثل هذا. الإمام ابن قتيبة رحمه الله وهو من أئمة السنة ومن أئمة الحديث وعلماء اللغة أيضا، فيقول إن هذا الحديث وضعه الزنادقة، والزنادقة هم الذين يبطنون الكفر، وأكثرهم كانوا من المجوس دخلوا في الإسلام كفرا فصاروا يبطنون المجوسية ويظهرون الإسلام ويكيدون للإسلام ويكيدون للمسلمين. فيقول هذه الأحاديث وضعها الزنادقة الكفار ليشينوا بها أهل الحديث، يقول هذه الأحاديث التي يرويها المسلمون لينفروا الناس عن الحديث وعن السنة وعن كده. وكذلك حديث آخر فيه أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، أو ما يشبه هذا البهتان والافتراء على الله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث فيه أن الله يمشي على الأرض، فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه، تعالى الله سبحانه وتعالى، ويقرؤون قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. طبعا هذا من تحريف معنى الآية الكريمة. آثار رحمة الله هي المطر، رحمة الله سبحانه وتعالى المطر، وأثر رحمته نبات الأرض واخضرار الأرض من أثر المطر، فهذا هو معنى الآية الكريمة. فهم يزعمون تعالى الله ما يقولون أن الله تعالى يعني يمشي على الأرض وأثر رحمة الله وموضع قدمي الله في الأرض وكذا، تعالى الله ما يقولون. هذا أيضا كذب باتفاق العلماء، ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله تعالى الله سبحانه وتعالى، وإنما قال آثار رحمة الله، ورحمته هنا النبات يعني المطر والنبات الذي ينبت من أثر المطر، فهذا هو معنى الآية الكريمة. وهكذا أحاديث في بعضها أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى في الطواف، وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة، وفي بعضها أنه رآه في بعض سكك المدينة، إلى أنواع أخرى. فناس يروون هذه الأحاديث وقال كلها كذب مفترا على الله تعالى وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وكل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم، هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم. وإنما كان النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج، يعني يقول المسألة التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، هل النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج عندما عرج به إلى السماوات العلى عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، كان رأي طائفة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس رضي الله عنهما. المؤلف شيخ الإسلام يقول وأكثر علماء السنة، يقول أكثر علماء السنة على رأي ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى رأى ربه ليلة المعراج، وهذا قاله الإمام أحمد رحمه الله، وقيل الإمام أحمد يعني بما تدفع قول عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك، قال رأيت نورا أو نور أنا أراه، قال أدفعه بقوله عليه الصلاة والسلام رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. وهذا حديث يعني كان في رؤيا المنام أو كذا، لكن كان الإمام أحمد يعني يأخذ برأي ابن عباس رضي الله عنهما. وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، كانت عائشة رضي الله عنها تنكر ذلك، ولم تروي عائشة رضي الله عنها في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا سألته عن ذلك، ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه كما يروونه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم وقال لعائشة لا، فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء. قل يعني ليس هناك حديث يعني صريح أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا خاصا عن ليلة المعراج بالذات، يعني عن ليلة المعراج بالذات، وإنما كان فهما يعني لأم المؤمنين رضي الله عنها من أحاديث يعني عامة أو كذا ليست متعلقة بليلة المعراج بالذات. وذكر هنا حديثا مكذوبا يدعون أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يعني ليلة المعراج؟ قال نعم، وأن عائشة سألته فقال لا. هذا يعني يقول كذب يعني باتفاق العلماء. وطبعا الخلاف يعني يرجع إلى تفسير الآيات الكريمة في سورة النجم، فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يفسر قوله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يقول رآه نزلة أخرى، يقول الضمير يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى، يجعل الضمائر كلها تعود على رب العالمين. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يقول دنا الرب سبحانه وتعالى، فتدلى يعني هبط أو نزل يعني سبحانه وتعالى، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وكذا إلى يعني قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، فيقول رآه يقول رأى ربه سبحانه، نزلة أخرى يعني مرة أخرى، وكانت المرة الأولى هي رؤيا المنام، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام، اللي هو في الحديث الذي فيه رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، والمرة الثانية اللي هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. هذا كان رأي ابن عباس رضي الله عنه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تفسر هذه الآيات الكريمة بتفسير آخر، تقول إن الضمائر تعود على جبريل عليه السلام، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، تقول إن جبريل عليه السلام هو الذي دنا وتدلى واقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا فأوحى إلى عبده ما أوحى، طبعا عبده يعني عبد الله سبحانه وتعالى، وبعدين ولقد رآه نزلة أخرى، تقول رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام مرة أخرى على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، وكان النبي عليه الصلاة والسلام رآه مرة كذلك في أجياد، رآه النبي عليه الصلاة والسلام عند أجياد يعني سمع صوتا يناديه من السماء فرفع بصره قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء، رآه النبي عليه الصلاة والسلام جالسا على قاعدا على كرسي بين السماء والأرض يسد يعني عظم خلقه ما بين السماء والأرض، فكانت هذه أول مرة يرى فيها جبريل على صورته الحقيقية، له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، ورآه المرة الثانية يوم الإسراء والمعراج على صورته أيضا الحقيقية يعني. فإذا يعني الخلاف بين الصحابة والأئمة هو في مسألة ليلة المعراج، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في تلك الليلة أم لا؟ فكان ابن عباس يثبت ذلك وأم المؤمنين عائشة تنكر هذا. قال ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هل يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، أو يقال بعين قلبه، أو يقال رآه ولا يقال بعيني رأسه ولا بعين قلبه، على ثلاث روايات. الإمام أبو يعلى من فقهاء الحنابلة يقول إن روايات عن الإمام أحمد تعددت في هذا الموضوع، بعضهم روى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج، وبعضهم قال رأى ربه بعين قلبه، وبعضهم روى عنه أنه إيه يقال رأى ربه ونسكت يعني لا نقول بعين رأسه ولا بعين قلبه. قال وكذلك الحديث، وطبعا لأن القلب له يعني عين له إيه، كما في قوله تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالقلب له بصيرة كما أن العين لها بصر، يعني العين لها بصر تبصر به، والقلب له بصيرة يعني ونور يرى به الإنسان حقائق الأمور وبه يهتدي الإنسان وكذا. قال وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال عليه الصلاة والسلام يعني رأيت ربي في صورة كذا وكذا. قال يروى من طريق ابن عباس رضي الله عنهما ومن طريق أم الطفيل رضي الله عنها وغيرهما. وأم الطفيل هي زوجة أبي بن كعب رضي الله عنه، وهي صحابية أنصارية كريمة رضي الله وغيرهما. وفيه أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري. كانت هذه رؤيا منام، هذه كانت رؤيا منامية رآها النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة. هو حديث صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني رؤيا منامية عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث يعني حديث صحيح يعني. والحافظ ابن رجب الحنبلي له رسالة خاصة في شرح هذا الحديث اسمه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، فذكر فيه طرق الحديث وتخريجه، وذكر الحديث يعني له أسانيد صحيحة كثيرة وأوردها وكذا، وتكلم عن شرحه، لأن الحديث فيه إيه يعني. قال فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا يا رب. يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، الله سبحانه وتعالى قال له يا محمد عليه الصلاة والسلام أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، أي الملائكة يختصمون يعني يتجادلون ويتحاورون فيما بينهم. قال قلت لا يا رب. قال في الكفارات والدرجات، في الكفارات والدرجات، يعني الملائكة يختصمون يعني ويتجادلون فيما بينهم. والملائكة يعني كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم يقع بينهم جدال ومناقشة أحيانا في مسائل من العلم، كما قال سبحانه وتعالى هل أتاك نبأ، ما قال سبحانه وتعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، بالملأ الأعلى يعني بالملائكة إذ يختصمون. بس الاختصام اللي هو المذكور في القرآن الكريم في سورة صاد، قالوا كان اختصامهم في شأن خلق آدم لما أخبرهم الله سبحانه وتعالى أنه سيخلق آدم وكذا، أخذوا يتجادلون يعني فيما بينهم ويتحاورون. لكن الاختصام اللي هو جاء في الحديث أن الله تعالى سأل عنه نبيه عليه الصلاة والسلام أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، كان في الكفارات والدرجات. والكفارات اللي هي نقل الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. والدرجات اللي هي إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، يعني كانوا يتجادلون في الخصال الأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب والأعمال الصالحة التي ترفع الدرجات عند الله سبحانه. الشاهد يعني هنا يقول أن هذا الحديث كان في المدينة لم يكن ليلة المعراج. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا. قال وهو من رواية من لم يصلي خلفه إلا بالمدينة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليهم في صلاة الصبح وبعدين خرج عليه الصلاة والسلام وقال إنه يعني الذي أخره إنه كان نائما ورأى في رؤيا المنام رأى ربه سبحانه وتعالى وكذا وقص عليه. فقال الذين رووا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ناس لم يصلوا معه إلا في المدينة، يعني لم يكونوا. المعراج كان في مكة قبل الهجرة، الإسراء والمعراج كان في مكة قبل الهجرة، لكن هذا الحديث يعني فيه أن كان صلاة صبح في المدينة وانتظروا النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إليهم وحدثهم أنه رأى الله تعالى في المنام وكذا. قال كأم الطفيل وغيرها رضي الله عنه، يعني هم رواية الصحابة الذين يعني أم الطفيل أنصارية ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ولا حضرت أيام المعراج، وإنما هي أنصارية من أهل المدينة وتقص يعني رؤيا قصها عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في نفس الليلة التي رأى فيها الرؤيا يعني. قال والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال فعلم، فإذا الإسراء كان من المسجد الحرام، معناه أن الناس كان في مكة في ذلك الوقت. فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة، كما جاء مفسرا في كثير من طرقه أنه كان رؤيا منام، مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج. يعني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى كانت في المنام. وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينيه في الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل له إلى الأرض. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض، بل الأحاديث الصحيحة إن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وثبت في الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة، يعني ينزل ويقترب سبحانه وتعالى عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء. وقد روي أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، يعني أيضا إلى السماء الدنيا ينزل سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان سبحانه وتعالى، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح كما ورد في الحديث. قال إن صح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلم، هو حديث نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، يقول هذا حديث يعني مختلف فيه أو تكلم فيه أهل الحديث، بعضهم قواه وصححه أو حسنه، بعضهم ضعفه. ممن صحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في حديث نزول الله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان وكذا، وناس ضعفوه من أئمة الهدي. فإذا كل هذه المواضع فيها نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، ليس في شيء منها نزول إلى الأرض وكذا. قال وكذلك ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراء تبدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض، قال غلط باتفاق أهل العلم، بل الذي في الصحاح أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء في أول مرة وقال له اقرأ، فقلت لست بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت لست بقارئ، فأخذني فغطني، غطني يعني ضمني ضما شديدا، اعتنقني وضمني ضما شديدا، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، يعني بعد ما نزل عليه بسورة اقرأ فتر عنه الوحي، يعني انقطع عنه الوحي فترة. ثم قال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا، يعني بعد فترة انقطاع الوحي كان يمشي عليه الصلاة والسلام، قال إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي، سمع صوتا يناديه من فوقه، فقال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، نفس الملك الذي جاءني بحراء، جالس على كرسي بين السماء والأرض. إذا به على صورته الحقيقية يجلس على كرسي يسد ما بين السماء والأرض. وجاء في الرواية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في أجياد، في لما رأى جبريل كان في أجياد بمكة، فسمع صوتا من فوقه، فإذا به الملك الذي جاءه بحراء رأاه في أجياد، يعني وهو على كرسي بين السماء والأرض يسد يعني عظم خلقه أو عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فكانت هذه المرة الأولى التي يراه فيها يعني على صورته الحقيقية. قال ورواه جابر رضي الله عنه في الصحيحين، فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض، وذكر أنه رعب منه، فوقع في بعض روايات الملك، فظن القارئ أنه الملك وأنه الله، وهذا غلط وباطل. يقول يعني وقع تصحيف من بعض الناس في هذا الحديث وأساءوا فهمه وحسبوا أن المقصود أنه رأى الله تعالى بين السماء والأرض. فيقول هذا التصحيف وتحريف هو إيه؟ الملك الذي جاءني بحراء وليس الملك يعني اللي هو الله سبحانه. قال وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض، وأن وفيه أنه نزل له إلى الأرض، وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق، وفيه أنه وطئ على صخرة بيت المقدس، كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيره. وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. قل في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو يحدثهم عن الدجال أن الدجال سيخرج على الناس في آخر الزمان ويدعي أنه هو الله تعالى، الله عما يقول علوا كبيرا، ويقول أنا ربكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، طالما أنكم رأيتموه يمشي على الأرض إذن ليس هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وأعطاهم علامات يعني عليه الصلاة والسلام، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى، وإنه مكتوب على جبين الكافر وإنه قال وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال ويبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت، فلا يظنن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه، ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهداتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا يعني مقام الإحسان لم يقل فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنك يعني ترى فيه الله سبحانه وتعالى، وإنما قال كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك تراه على سبيل التشبيه يعني. قال وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متعددة على قدر إيمانه ويقينه. قل مسألة الرؤية المنامية، يعني هل يمكن أن يقع لمؤمن أن يرى الله سبحانه وتعالى في المنام في رؤية منامية كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه في المنام؟ فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه. وكتب تعبير الرؤى وكذا يعني التي وضعها المعبرون وكذا يذكرون فيها رؤية الله تعالى وكيف تعبر هذه الرؤية من رأى الله تعالى في المنام وكذا. فيقول قد يقع أن يرى المؤمن الله تعالى في المنام في صور متعددة متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. يقول أن العبد في المنام يرى الله تعالى في صورة، وهذه الصورة يعني التي يرى فيها العبد ربه سبحانه وتعالى في المنام يقول على قدر كمال إيمان العبد تكون هذه الصورة التي يرى عليها ربه سبحانه وتعالى. فإن كان الإيمان صحيحا لم يرى الله إلا في صورة حسنة، وإن كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. قال ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. يقول ان رؤية المنام ليست مثل الرؤية الحقيقية، وانما رؤية المنام هي يعني عن طريق ملائكة كرام، ملائكة الرؤية الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى ان يضربوا الامثال للرائي، فيضربون لكل رائي مثلا من طبيعة حياته ومعارفه وما يستعمله في من أمور وما حوله من الأشياء على سبيل الرمز والإشارة وكذا، فيضربون له الأمثال بما يراه في المنام. لهذا يعني يقول أهل العلم إذا العبد يعني رأى الله سبحانه وتعالى على صورة، فهذا لا يعني أن يعني أن الله سبحانه وتعالى كذلك، يعني في حقيقة الأمر الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، وإنما رؤيا المنام يعني كما ذكر هي أمثال مضروبة وكذا تضربها الملائكة لحقائق ومعاني معينة وكذا. قال: وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام، فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع في الدنيا. قل أحياء يعني هنا ابن تيمية رحمه الله يقول مرات يكون الإنسان في يقظة بس في حالة يعني كأنها بين اليقظة والنوم أو كذا، فيكون مشغولا بأمر فيرى كما يرى النائم يعني في المنام، فيرى ما يشبه الرؤية يعني مثل الرؤية أيضا، ليست رؤية حقيقية يعني ليس أمامه شيء حقيقي يرى، وإنما يعني كأنها أمثال تضرب له ويراها كما يراها النائم، يعني كأنه هو يقظان بس هو وعيه وفكره يغيب كما يحصل للنائم فتضرب له أمثال ويرى أشياء. قال: وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه، فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه منام، وربما علم في المنام أنه منام. يعني يقول مرات يعني يشتد انشغال الإنسان بأمر ما حتى يختلط عليه الأمر اليقظة بالمنام، فربما رأى شيئا في المنام لكن من شدة يعني تعلقه به وانشغاله به يتوهم أنه رآه في اليقظة أو كذا، حتى يتنبه إلى أنها كانت رؤية منامية، وربما أعلم في المنام في نفس الرؤية يكون يعني عنده إحساس أنه كأنه يرى الشيء في اليقظة حتى ينبه في الرؤية نفسها إلى أنه لا يزال نائما وأن هذه رؤية منام وأن هذا ليس في اليقظة وكذا. قال: فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشهود بحواسه، فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. يعني هنا غرض شيخ الإسلام رحمه الله أن يعتذر عن بعض العباد أو الصالحين أو كذا الذين يعني ربما نقل عن بعضهم أنه ادعى أنه رأى الله سبحانه وتعالى في اليقظة أو كذا، فقال يعني الذي قال هذا يعني إما يكون شخص كذاب ومفتر وكذا، خلاص هذا نعلم كذبه وافتراء، لكن لو كان شخصا يعني جرب عليه الصدق والأمانة وكان معروفا مثلا بالصلاح وادعى هذا فنقول انه غالط في هذا، ان هذه يعني توهمات او ان هو يعني اما انه رأى في المنام بس التبس عليه الامر. مرات يحصل يقول الانسان يرى شيء في المنام ولكن يلتبس عليه الامر ويحسب انه هو رأى في اليقظة بس هو غالط يعني في هذا، وربما يكون في يقظة فعلا بس هو كان في حالة من اليقظة يعني فني فيها عن شهود ما حوله. احنا ذكرنا ان الفناء عندنا ثلاث انواع، اللي هو فناء عن إرادة ما سوى الله، والفناء عن شهود ما سوى الله، والفناء اللي هو عن الوجود. فناء عن الوجود هذا كلام الزنادقة والضالين المنحرفين، لكن الفناء عن إرادة ما سوى الله بمعنى الإنسان لا يريد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا حق وهذا شيء مطلوب، الإنسان لا يحب إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا كذا. والفناء عن شهود ما سوى الله يعني يقول إن هذا يغلو يحصل حالة تحصل لبعض العباد أو كذا، إن هو يعني من شدة يعني انشغاله بذكر الله وتعلقه بالخوف من الله ومحبة الله، فتأتي حالة يعني كأنه إيه يغيب عن إدراكه ويصبح لا يرى شيئا مما حوله. هو يعلم أن هناك موجودات سوى الله، لكنه يقول لك مثل الشمس يعني إذا طلعت تخفي الكواكب، مع علم الإنسان أن النجوم موجودة بس الشمس إيه ضوءها أخفى. فكل مرات بعض العباد وكذا تحصل له حالة مشابهة لو يفنى عن شهود ما سوى الله، أنه يعني متعلق بذكر الله وكذا، فتأتي حالة هو في اليقظة بس كأنه في منام يرى الله، فتختلط الأمور عليه وكذا. فهذا يعني اعتذار لهؤلاء الذين يعني لو فرض أن بعض الصالحين قال هذا فنعتذر عنه ونقول إنه قد غلط ووهم، وإن الله سبحانه وتعالى لا يراه البشر في الدنيا في اليقظة. قال نعم، رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة. نعم هناك رؤية لله سبحانه وتعالى بالأبصار، هذه للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة. العرصات يعني الساحات، العرصة هي الساحة، الأرض الفناء الواسع المنبسط أو كذا، في عرصات يوم القيامة، في ساحات يوم القيامة، في أرض المحشر. ونلاحظ هنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول الرؤية التي في الجنة للمؤمنين فقط، يحجب عنها الكافرون والمنافقون. أما الرؤية رؤية الله تعالى في عرصات يوم القيامة قل للناس جميعا. وهذا قول يعني رواية مروية عن الإمام أحمد وقول كثير من الأئمة، يقولون إن الرؤية التي في أرض المحشر تكون للناس جميعا، للمؤمن والمنافق والكافر كلهم يرون الله تعالى في أرض المحشر. ثم بعد ذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حجب أهل النار عن رؤية الله تعالى وأصبحت خاصة بأهل الجنة. والرؤية اللي هي في أرض المحشر بالنسبة للكافرين لا تكون نعيما لهم، يعني ليست كرؤية المؤمنين لله يتنعمون برؤيته سبحانه وتعالى. وأما الكافرون أو المنافقون إذا رأوا الله تعالى يوم القيامة يرونه وهو عليهم غضبان سبحانه وتعالى، فتكون هذه الرؤية يعني عقابا لهم، يعني يرون الله تعالى وهو عليهم غاضب سبحانه وتعالى، لا يتنعمون بهذه الرؤية يعني. فرؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي للناس جميعا مؤمنا وكافرا ومنافقا في أرض المحشر. مما يستدلون به مثلا الله تعالى قال عن المنافقين، قال إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فقوله تعالى عن المنافقين إلى يوم يلقونه، فجاء عن الإمام ابن الأعرابي رحمه الله وهو من أئمة اللغة، قال العرب لا تقول لقيه إلا إذا رآه، قال لا لقاء إلا برؤية. يعني في لغة العرب يقول لا تستعمل العرب قط يعني اللقاء إلا مع الرؤية. فالله تعالى قال إيه، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني فهنا إيه فسروها قالوا إلى يوم يرونه، اللي هو في عرصات المحشر المنافقين، أعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني إلى يوم يرون الله في أرض المحشر، وأن المنافق يعني يرى الله تعالى وكذا. فهنا يعني يقول إن رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي للناس جميعا في عرصات يوم القيامة، كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. وهنا شراح الحديث يقولون التشبيه هو للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، ليس تشبيها لله تعالى بالشمس والقمر، وإنما تشبيه لرؤية العبد لله برؤية العبد للشمس والقمر. ورؤية العبد لله هذا عمل العبد، يعني رؤية العبد هذا من فعل العبد، وفعل العبد مخلوق يعني. فرؤية العبد لله شبهت برؤية العبد للشمس والقمر، والمقصود أن الشمس والقمر يريان في جهة العلو والفوقية، يعني الإنسان إذا أراد أن يرى الشمس والقمر يرفع الأبصار وينظر إلى فوق وإلى أعلى. فلله تعالى المثل الأعلى، كذلك رؤية العبد لله سبحانه وتعالى رؤية ترفع فيها الأبصار وينظر فيها يعني إلى العلو والفوقية. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: جنات الفردوس أربع، جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يعني يكون رداء الكبرياء على وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا الرداء يعني يحجب الناس عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد الله عز وجل أن يأذن لهم في رؤيته كشف هذا الحجاب سبحانه وتعالى وأذن للمؤمنين في رؤيته سبحانه وتعالى. وجاء في الأحاديث يعني أن أهل الجنة يكونون على قسمين، يعني قسم يعني وهم أهل الفردوس الأعلى وأهل الدرجات العلى، هؤلاء يرون الله سبحانه وتعالى كل يوم بكرة وعشيا، يعني مرتين في اليوم، مرة في أول النهار ومرة في آخر النهار، يأذن الله تعالى لهم في رؤيته ويكلمونه سبحانه وتعالى وينعم عليه. وبقية أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى مرة كل جمعة، مرة كل جمعة في مثل الوقت الذي يصلي فيه المسلمون الجمعة، يعني هناك رؤية كل جمعة، هذه لجميع أهل الجنة، ينزل أهل الدرجات العلى ويجتمعون في واد يقال له الوادي الأفيح، يعني الأفيح يعني الفسيح الواسع، أو فيجتمع أهل الجنة كلهم، ينزل يهبط أهل الدرجات العلى والنبيون والصديقون والشهداء كلهم ينزلون إلى الوادي الأفيح ويجتمعون ويجلس الأنبياء والشهداء والصديقون على مراتبهم، يجلس على منابر من نور وعلى كراسي من ذهب وعلى كذا، ثم بقية المؤمنين يجلسون على كثبان المسك، على كثبان المسك اللي هي مرتفعات من المسك، وينتظرون مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى، كما ينتظرون يعني وقت الجمعة في مثل ساعة الجمعة، فيجيء رب العالمين سبحانه وتعالى ويكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى ويأذن لهم في رؤيته ويعطيهم سبحانه وتعالى، يقول لهم: عبادي تمنوا علي أو سألون، فيسألون الله سبحانه وتعالى فيعطيهم ما سألوا ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيسألون الله سبحانه وتعالى فيعطيهم كل ما سألوا ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة. فلذلك يوم الجمعة في الجنة يسمى يوم المزيد، قالوا له يوم المزيد لأنه اليوم الذي فيه زيادة من النعيم، كل جمعة في زيادة أصناف من النعيم، يعني ما خطرت على قلب بشر وكذا. فيقول: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، يريد أن يعطيكموه ويعجل لكم به، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة، وهي الزيادة. فالزيادة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. قال: وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول واتفق عليها أهل السنة والجماعة. قل هذه الأحاديث بعضها في البخاري ومسلم، وبعضها يعني حديث اللي هو جنات الفردوس أربع، هذا في البخاري ومسلم، وحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد في الترمذي وابن ماجه وأحمد، وكلها حديث صحيحة ثابت. واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. يعني الذين يكذبون برؤية الله تعالى وينكرونها هم الجهمية والمعتزلة والرافضة. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وأمثالهم، والرافضة الشيعة. الشيعة يعني يقال لهم الرافضة لأن الشيعة انقسموا إلى زيدية ورافضة، يعني الشيعة الذين تشيعوا لعلي رضي الله عنه وولوه وكذا في عهد زيد بن علي بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال له أصحابه صب أبا بكر وعمر، كان زيد بن علي بن الحسين لا يصب أبا بكر ولا عمر رضي الله عنهما وكذا، لكن كان يفضل عليا عليهما، يعني يفضل علي على أبي بكر وعمر لكنه يتردى على أبي بكر وعمر. فجاءه أصحابه وأخذوا يلحون عليه أن يصب أبا بكر وعمر وأن يتبرأ منهما، فأبى ذلك فرفضوه، رفضوا طريقته وانفصلوا عنه. فقال رفضني أصحابي. فسمي الذين اتبعوا زيدا على طريقته اللي هو يتردى على أبي بكر وعمر وعثمان أيضا رضي الله عنهم وكذا، لكن يفضل عليا عليهم. فالذي صار على طريقته يقال لهم الشيعة الزيدية، الشيعة الزيدية اللي هم أتباع زيد بن علي وصاروا على طريقته. والذين رفضوه وقال عنهم رفضني أصحابي سموا الرافضة اللي هم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنه. فالرافضة بعد ذلك أدخلوا في معتقدهم تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى وإنكار الصفات. فهؤلاء المعطلة شرار الخلق والخليقة. قال: ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل. يعني زي ما ذكرنا موضوع الإفراط والتفريط، فهذا مثال لمسألة وقع فيها ضلال طائفتين من الناس بين الإفراط والتفريط، اللي هو مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. طائفة عندها غلو في الدين، ادعوا أن الله تعالى يرى في الدنيا بالأبصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله في الدنيا، وأن الناس يرون الله في الدنيا في اليقظة وكذا إلى آخره. فهؤلاء عندهم غلو في هذا الباب وإفراط. والفريق الآخر أهل التفريط الذين أنكروا أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذين أنكروا أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة وكذبوا بهذه الأحاديث الثابتة الواردة. لكن أهل السنة والجماعة أثبتوا ما جاء في النصوص أن الله سبحانه يرى في الآخرة عز وجل، وأنكروا الأحاديث المكذوبة التي ضل بها بعض الناس أن الله تعالى يرى في الدنيا في اليقظة وكذا. قال: وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال كما تقدم، فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص، إما بعض الصالحين أو بعض المردان، والأمرد اللي هو الذي الشاب الذي لم تنبت لحيته بعد أو كذا والعياذ بالله، أو بعض الملوك أو غيرهم، عظم ضلالهم وكفرهم، وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن مريم عليه السلام. فيقول والعياذ بالله تعالى: بعض هؤلاء الذين ضلوا وانحرفوا، الذين زعموا أنهم رأوا الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لم يكتفوا بهذا بل قالوا أنهم رأوا الله في صورة شخص معين أو ملك معين من الملوك، أو زي مثلا في اللي هم الشيعة الباطنية القرامطة وكذا، الذين عبدوا الحاكم بأمر الله الفاطمي، ادعوا أن الله تعالى حل في الحاكم بأمر الله الفاطمي، الشيعة الإسماعيلية يدعون أن الله تعالى حل في الحاكم بأمر الله الفاطمي وأنه كان صورة لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وإلى الآن يعبدونه ويعبدون الحاكم الفاطمي والعياذ بالله. قال بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان ويقول للناس أنا ربكم ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويقول للخريبة أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها. هذا كله مما ورد في صفة الدجال في الأحاديث الصحيحة، أن المسيح الدجال في آخر الزمان يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر بالخريبة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يعني مثل دبابير النحل، ويكون يمر بأرض أرض خراب فتخرج منها الكنوز المدفونة فيها من العصور القديمة، تخرج كنوز من الذهب والفضة من الأرض، تخرج وتتبعه وتسير خلفه كيعاسيب النحل، ويقول ويقتل رجلا ثم يحييه، ويقتل رجلا يشقه نصفين بالسيف ثم يحييه وكذا، لكن هذا الرجل رجل مؤمن كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما ازددت فيك إلا يقينا. هذا الرجل الذي سيقتله الدجال عندما يضربه بالسيف يشتره قسمين ثم يحييه مرة أخرى، فإذا أحياه قال هذا الرجل للدجال، قال والله ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه علامة من علاماته أنه يقتل رجلا ثم يحييه. فهو نفس الرجل يقول له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتيه الأعرابي، يأتي إلى الدجال فيقول له أرأيت لو أحييت لك أبويك أكنت تتبعني؟ فيقول نعم، فيأمر شيطانين فيتمثلان في صورة أبويه، فيأمر الدجال شيطانين يتمثلان في صورة أبوي هذا الأعرابي، يكون أبواه وقد كان أبواه ميتين يعني، فيتمثل شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان له يا بني اعبده إنه ربك والعياذ بالله الشيطان، فيعبده والعياذ بالله، فيضل به خلق كثير ويعبدونه من دون الله والعياذ بالله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب على جبينه كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، سواء كان هذا المؤمن يحسن الكتابة أو لا يحسن كتابة يستطيع أن يقرأ هذه الكلمة المكتوبة على جبينه. وتهجاها النبي صلى الله عليه وسلم كاف راء، يعني زي طريقة الكتابة القديمة من غير ألف، يعني مكتوب على جبينه كافر كاف راء على جبينه، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. فيقول وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقال ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال، وقال إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، ليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. قال فهذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل فيه علامة في هذا الدجال تهدي من أراد الحق حتى لا يفتتن به ولا يضل به، لو كان ربا كما يزعم لكان استطاع أن يصلح خلقته المشوهة، يعني وخلقته مشوهة وإحدى عينيه لا يبصر بها وعينه الأخرى كأنها عنبة طافية يعني بارزة وخارجة عن موضعها وشكلها غير سليم وكذا، وواحدة ممسوحة تماما كأنها غير موجودة، فلو كان يستطيع يعني لو كان ربا وقادرا على كل شيء لأصلح خلقته يعني أو مسح هذه الكلمة المكتوبة على جبينه أو كذا، لكنه لا يستطيعها، فهذا دليل على عجزه وأنه بشر عاجز لا يستطيع إلا ما أقدره الله عليه بحكمته سبحانه وتعالى. قال: فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من يضل فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية. الحلولية والاتحادية، الحلولية يزعمون أن الله تعالى حل في بعض المخلوقات، والاتحادية يزعمون أن الله تعالى اتحد بالمخلوقات. فهناك يعني فريق منهم والعياذ بالله يقولون يعني أن الله حل في المخلوق، تعالى الله ما يقولون، كحلول اللبن في الإناء، مثل اللبن في الإناء يعني، أو كذا، أنه إيه يعني لم يصبح الخالق والمخلوق يعني شيئا واحدا، وإنما هما شيئان منفصلان، لكن الله تعالى حل في المخلوق والعياذ بالله بزعمه. وفريق آخر يقول يعني كاللبن في الماء، إن هو إيه اللي هم أهل الاتحاد، يعني يقول إن اتحد الخالق بالمخلوق زي لبن اختلط بالماء وامتزج وأصبح ما فيش فرق بين الخالق والمخلوق، وأصبح الخالق والمخلوق شيئا واحدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وهم صنفان، قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام، والغالية في علي رضي الله عنه ونحوه. قوم يدعون أن الله تعالى حل في مخلوق معين، في إنسان بعينه، ليس في كل المخلوقات، ولكن في إنسان معين، مثل اعتقاد النصارى أن الله حل في عيسى عليه السلام، أو اعتقاد الشيعة الغالية الغلاة يعني منهم أن الله تعالى حل في علي رضي الله عنه ونحوه. وقوم في أنواع من المشايخ، وقوم في بعض الملوك، قوم يعني بعض غلاة الصوفية وكذا ادعوا أن الله حل في بعض المشايخ، مثل ما كان الحلاج الزنديق يعني الضال هذا كان يدعي أن الله تعالى حل فيه، وكان يقول ما في الجبة إلا الله، الجبة اللي هو يلبسها والعياذ بالله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا وكذا. فادعوا أن الله حل في بعض الشيوخ أو في بعض الملوك، مثل الشيعة الإسماعيلية ادعوا أن الله حل في الحاكم بأمر الله الفاطمي أو كذا. وقوم في بعض الصور الجميلة والعياذ بالله، بعض الضلال المنحرفين أيضا يدعون التصوف ويدعون كذا، بعض يعني الغلاة المنحرفين أو كذا يزعمون أن الله يحل في الصور الجميلة، فيتغزلون مثلا ببعض النساء والأطفال، أطفال المردان وكذا، ويزعمون أن الله يحل في هذه الصور وكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. وصنف يعمون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها والعياذ بالله تعالى، كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية، أصحاب القول بوحدة الوجود، كأصحاب ابن عربي، كل هؤلاء ممن يدعون التصوف، ابن عربي المكي الطائي محي الدين ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية، يزعم أن الاتحاد بين الخالق والمخلوق ووحدة الوجود، وأن الخالق اتحد بالموجودات كلها، قال كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني والبلياني وغيرهم، هؤلاء يعني أئمة القائلين بوحدة الوجود والعياذ بالله تعالى. هذا المعتقد الضال المنحرف، يزعمون أن الخالق اتحد بالمخلوقات وامتزج بها وأصبح الخالق والمخلوق شيئا واحدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب يعني أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه، وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، بائن يعني منفصل عن الخلق، ليس حالا في مخلوقاته ولا متحدا بها سبحانه وتعالى، ومع هذا فهو معهم أينما كانوا، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هنا المعية العامة لجميع الموجودات هي معية العلم والسمع والبصر، يعني نقول إن الله تعالى مع الخلق أينما كانوا بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله تعالى يراهم ويسمعهم ويعلم أحوالهم في أي مكان كانوا فيه، لا يخفى شيء عن علمه ولا عن سمعه ولا عن بصره. وذلك أن كل الآيات التي فيها المعية نجدها فيها إما صفة السمع أو البصر أو العلم، لا بد أن يكون فيها هذا. يعني الآية الكريمة التي معنا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها فيها العلم، وبعدين قال وهو معكم أينما كنتم يعني بعلم، وبعدين في آخرها والله بما تعملون بصير. ولو هذه آية سورة الحديد، ولو رحت لسورة المجادلة برضو تجد الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سوى. إلى قوله سبحانه وتعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وفي آخر الآية إن الله بكل شيء عليم. فلهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذه الآية عن تفسير قوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا قال اقرأ قبلها واقرأ بعدها، اقرأ أول الآية لم ترى أن الله يعلم، وآخر الآية إن الله بكل شيء عليم. إذن معهم أينما كانوا بعلم سبحانه وتعالى. قال فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه، بل ربما يزعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وربما يعين أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا أو غير ذلك ويزعم أنه كلمهم، يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا، إذ هم أكثر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإذا كان الذين قالوا إنه هو الله وإنه اتحد به أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو، يعني إذا كان الذي زعم في نبي مقرب كريم أنه ابن الله أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا أنه يعني أكفر الكفر وأن السماوات تنشق وتكاد تنشق وتخر الجبال من هذا القول العظيم، فكيف بمن زعم عن شخص يعني قد يكون زنديقا وضالا منحرفا وكذا ويزعم أنه هو الله، ليس فقط ابن الله أنه ابن الله تعالى الله ما يقول، بل يزعم أنه هو الله تعالى الله ما يقول. قال فكيف بمن يزعم في شخص أنه هو، هذا أكثر من الغالية الذين يزعمون أن عليا رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله. الغالية يعني من الغلو، يعني الفرقة الغالية التي غلت في علي رضي الله عنه، طائفة من الشيعة غلوا في علي رضي الله عنه حتى زعموا أنه هو الله. وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة في الكوفة، باب كندة من باب من أبواب الكوفة، أمر علي رضي الله عنه فخدت لهم أخاديد، حفرت لهم حفر في الأرض وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوب. استتابهم علي رضي الله عنه ثلاثة أيام، كانوا يذهبون إلى علي رضي الله عنه ويقولون أنت إلهنا وأنت ربنا، فعلي رضي الله عنه حبسهم ثلاثة أيام وطلب منهم أن يتوبوا عن هذا القول ويرجعوا إلى الإسلام، فلم يتوبوا، مضت الأيام الثلاثة وهم مصرون على اعتقادهم أن عليا هو الله تعالى الله ما يقولون. فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار، ألقاهم في الأخاديد وأحرقهم فيها بالنار والعزو، وجعلوا هم يحترقون في النار، يقولون إنه لا يحرق بالنار إلا رب النار وأنت ربنا، وهم يحترقون والعزو بالله وهم يقولون له أنت ربنا، تعالى الله عما يقولون له أنت. قال: واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم. كان كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا متفقين على أنهم يستحقون القتل، بس كانوا مختلفين مع علي رضي الله عنه في قتلهم بالنار، يعني كانوا يريدون أن يقتلوا بالسيف وليس بالنار، لكن علي رضي الله عنه أحرقهم بالنار. كانوا متفقين رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء. يعني كان اختلاف الصحابة في طريقة قتلهم، هل يقتلون بالنار ولا بالسيف، لكن كانوا متفقين على أنهم يستحقون القتل والعياذ بالله تعالى. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.